الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لعلي أقف مع موضوع الطلاق، أسبابه وعلاجه، لعل هذه الخطبة تكون هي آخر يعني ما يتعلق بهذا الموضوع، ونرى إن شاء الله تبارك وتعالى علاجين مهمين، أولهما التخلق بصفتي الشكر والحلم. من العلاجات أو من علاج داء الطلاق التخلق بخلق الشكر والحلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. هذه الآية لا علاقة بالأسرة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والتعرض الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكثير من المبادئ اللي هي معينة على استمرار الحياة الزوجية، لكن الذي أريد أني أريد أن أخص بالكلام قول الله تبارك وتعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. طبعا وصيتي لنفسي ولإخواني دائما أثناء قراءة القرآن أنهم يتمهلوش شوية، ودائما يوقفوا عند أسماء الله الحسنى ليختتم أو تختتم بها الآيات، فإن لها مغزى ولها معنى بلاغيا رائقا. من تلقوا الله غفور رحيم، سميع عليم، شكور حليم، غني حميد، دائما هذه الأسماء المسلم ما يخصوش يتجاوزهاش ويتم غادياش الغرض منه هو أنه شهرتي، لا، يوقف عند هذه الأسماء، لأن في الغالب تحمل معاني سامية لا علاقة بما قبل. سمع بعض الأعراب قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اسمع واحد يقرأ: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هو يقول هذاك القارئ: والله غفور رحيم. هذاك الأعرابي يقف ليه الشعر تاع راسه، قال: والله ما هذا بكلام الله، والله ما هذا بكلام الله. فقال للقارئ: أعد عاود. هو يعاود داك اللي تيقرا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هو يحل عينيه ويقول: والله عزيز حكيم. قال الآن علاش؟ لأن والله غفور رحيم لا تتناسب مع قضية السرقة وقضية القطع، لأنه لو غفر ورحم لما قطع، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. إذن دائما تلقى واحد التناسب بين الأسماء وبين المعنى المتقدم. ومن هذا القبيل أيضا قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. الله تبارك وتعالى قال كاين اللي تعطيه الولد بوحده وكاين اللي تعطيه البنت، كاين اللي تزوج ليه بين الذكر والأنثى وكاين اللي ما تعطيش. ثم قال إنه عليم قدير، ماشي غفور رحيم شكوى، لا إنه عليم قدير. فهذان الاسمان لهما وقع خاص، إنه عليم، ذاك اللي أعطاه عرف علاش أعطاه، وذاك اللي ما أعطاه عرف علاش ما أعطاه. لذلك دائما في قضية المنع والعطاء تمثل هذا الاسم عليم، وقل الحمد لله أعطاني اللهم لك الحمد، ما أعطانيش اللهم لك الحمد. علاش؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاك تعرف أن هذه العطية في صالح، وإلا ما أعطاكش تعرف بأن ماشي في صالح. وكم من الناس أعطوا مرادهم لكن مع الأسف ضلوا وأضلوا. إذن قال إنه عليم ثم قال قدير، هذا الاسم اللي هو تاع قدير كأنه واش تسلية، تسلية لاش ذاك النوع اللي ما أعطاه الله تبارك وتعالى، معنى تيسليه، تيسليه وتيقوي رغبته دائما في الله تبارك وتعالى وتيقوي الطمع تاعه في الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى إذا ما أعطاكش الآن ربما قد يعطيك بعد. القضية ليست عن القضية لي، هذا المنع ليس مرتبط بالعجز أو عدم القدرة، لا لا لا لا. لذلك إنه عليم قدير. دائما الله من ما تعطيكش واحد الحاجة وانت بيتها وربما تيبلك فيها الصالح العام لا تيأس. حال مثلا قضية اللي ما تعطي الله تبارك وتعالى الولد اش تيقول؟ تمشي عند الطبيب تيقول لي انت راه ما عمرك شتولد، كاع ما عمرك غادي تولد، علاش؟ لانك عندك واحد المرض وعندك كذا وعندك كذا. طيب هذا كلام الطبيب، لكن اش كاين كلام اش اللي هو رب الطبيب؟ هذاك الطبيب راه قال، ولكن كاين كلام القدير واصلحنا له زوجه. الشيء شنا هو؟ هو دائما الاسماء تكون عندنا ارتباطات بما مضى، ارجعوا الاسمين اللي احنا بناهم. وبالمناسبه لاسم تاع الله تبارك وتعالى اسماء الله كل واحد على حده تيحمل دلالات ومعاني كثيرة، فإذا اقترن بغيره صار المعنى أكمل وأجمل وأتم. اسم الله الشكور عنده معنى في ذاته، وإلا ضفتيه مع الحليم تولي تعطي واحد المعنى أجمل وأكمل. طيب ما علاقة هذين الاسمين بالمشاكل الزوجية؟ أنت تقولنا دابا الآن بدي تقولنا العلاج تاع الطلاق وجب شكور حليم. أقول عباد الله دائما الإنسان في معاملته مع الزوجة والزوجة في معاملتها مع الزوج لا يخلو حالهما من أمرين، إما أن يكون محسنا تيدير المزيان، وإما أن يكون مسيئا ولا ما تيديرش المزيان. والإحسان متفاوت، يقدر يكون قليل ويقدر يكون كثير، والإساءة كذلك تتفاوت، قد تكون عظيمة وقد تكون قليلة. طيب أشنا هو المبدأ اللي تيخصني نتعامل مع هذه الإنسانة اللي هي تتعامل معايا بالمزيان ولا بعض المرات تتعامل معاياش بشي حاجة اللي هي فوق ما يتصوره العقل من الشدة ومن قلة الأدب ومن قلة الاحترام؟ وقد يكون العكس، يقدر يكون شيء زوج أيضا يتعامل مع زوجته بفظاظة وغلظة. طيب كيف نتعامله؟ إذا كان الخير، إذا هذه السيدة دارت الخير تيخصنا نتعامل معه بمبدأ الشكر، لأن قضية الشكور هي اسم من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله الحسنى عندها آش فوائد، نحن ناش نستخرج الفوائد تاعهم، ومنها العمل بها. تنقرأ اسم الله الرحيم، إذا تيخصنا نترحموا فيما بيننا. تنقرأ اسم الله الغفور، تيخصاش نتغفروا فيما بيننا، وهكذا. طبعا الأسامي اللي بإمكاننا أن نعملوها، بإمكاننا أن نجسدها في الواقع، أما بحال قضية مثلا الجبار ولا مثلا العظيم فإننا نؤمن بها ونقر بمضمونها. إذن ما معنى الشكور؟ أسمعنا الله شكور، ما معنى الشكور؟ حتى نحاولوا احنا اش نجسدوه ونطبخوه فيما بيننا، نطبخوه انا اش انا والزوجة ديالي والزوجة تاعي تطبق معايا هذا المبدأ. ما معنى الشكور؟ الشكور عباد الله معناه الذي يقبل العمل القليل ويثيب عليه بالجزاء الكبير الوفير. تدير انتهر قليل وتعطيك الله تبارك وتعالى فوق ما تتصور، فوق ما تتصور. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تلاقيتي مع أخوك تبسمتي في الوجه تاعو، تكتب لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. تدير العمل القليل وقد يثيبك عليه بالجنة. فين كاين هذا الشيء؟ إذا بغيت تعمل معك بالعدل ما خصو يعطيك هذا الشيء. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة جير بوحدة. خص الله يتعامل معنا بالعدل، ولكن لا لا لا، شكور ماشي شاكر. نعم شاكر من أسماء الله، لكن شوف أنا جاب شكور لأجل ماذا؟ لأجل أن نستكثر من هذا المعلى فيما بيننا في العلاقة الزوجية. هذه الزوجة إذا تتقصر في حقك وتدير واحد شوية الخير، حاول أنت هذا الخير تستقبله باش، تستقبله باش بالثواب الكبير بالشكر، الله يجازك بخير وانت كذا وانت كذا، لأن مثل هذه الأمور تنفع تنفع. إذا شوف الشكور، الشكر معناه أنه يقبل يقبل العمل القليل. فكيف إذا كان العمل كثيرا؟ كي تنقولوا إحنا إذا كنت في علاقتك الزوجية وقدر الله وليدات وكذا، قبل ما وجد، قبل على ما وجد، ولا تحاولش تنقب، ولا تحاول تشوف مال فلان، شوف مرضو كي تدير، لا لا لا، خذي العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لتكن هذه منهج حياة لك ماشي مع الزوجة، مع أي واحد. خذي العفو، دائما شد من الناس ما جادت به نفوسهم وما سمحت به نفوسهم. إلى شي واحد دار فيك شي خير ها قبل، إلى ما دار فيك الله يهنيه. خذ ما جادت به نفوسهم، والإنسان إلى ما جادش النفس تاعو بشي حاجة فرق معه، خليه. خذي العفو أي ما عفا، خذي العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لذلك عباد الله نحتاج إلى التعامل بهذا المبدأ، مبدأ الشكر. الزوجة ما تدير شي حاجة قليلة نستقبلها أنا بواحد الإكبار وبواحد الإجلال وبواحد الإعظام، الله يجزيك بخير وأحمد الله وأحمد الله. إذن والله غفور والله شكور حليم. ثم جاش الاسم الثاني، قال حليم. كذلك مبدأ الحلم مهم في التعامل مع الأطراف الأخرى وخاصة الزوجة. أشنا هو الحلم؟ الحلم معناه أن الله تبارك وتعالى لا يعجل لك العقوبة، تدير الخير وتدير الآثام العظام والذنوب الكبار، وهو سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، لأن من أسمائه العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إذا تدير الجرائم العظام ولا يعجل لك العقوبة. إذا متى نوقف أنا عند هذا الاسم، عند هذا الاسم اللي هو الحليم، تنحاول نتخلق به أنا، نتخلق به مع الأطراف الأخرى وخاصة الزوجة. إذا درت شي خطأ ولا درت شي حاجة اللي هي شي حاجة اللي هي كبيرة من الكب، الإنسان باش يتعامل بمبدأ الحلم، لا يعجل بالعقوبة، لأن من الحلم ألا تعجل بالعقوبة. قال الحق جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وقال الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقال في آية أخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ربما من باب الفائدة أن بعض إخواننا اللي يقرأوا القرآن تشكل عليهم قضية ظهرها وظلمهم. دائما القاعدة أش جوج الضاءات ما تتلاقوش، إذا قلت ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما تجيبش الضاء الثانية. هذه قاعدة من باب الإفادة. رجعوا لنا لموضوعنا. إذا شوف الله تبارك وتعالى قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن سبحانه وتعالى يحلم يحلم عن عباده لا يعجل بالعقوبة جل ثناؤه. ومن حلمه سبحانه وتعالى أنه يصبر على عباده، رب رحيم رب غفور، يصبر يصبر على عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. كاين شي واحد يصبر على الأذى قد رب العالمين؟ ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد، يظنون الناس يشركوا به، سيدي فلان، لاله فلان اللي بيوقف، الوالدين، الصالحين اللي بيذبح، المكان اللي بالولد تيمشي لاله فلانة. يعني أنواع من الشرك فيها إساءات لله جل جلاله. شوف شوف حال الأمة دابا الآن، شوف حال الأمة، تلقى الشرك ظلمات بعضها فوق بعض. يدعون له الولد ثم هو جل وعلا يعافيهم ويرزقهم، تعطي وكذا ويتودد، ماشي الإشكالية هنا، يتودد لعباده، يعطيك ويتودد لك، إذ من أسمائه سبحانه وتعالى الودود. أليس عجيبا أن يكون الله جل ثناؤه هو المنعم، طيعتك من فوق تلتحتك، نعم ظاهرة وباطنة، ثم يتودد لك، إذ الأصل أن التودد دائما يكون من الضعيف إلى الأقوى، لكن هذا كرم تعالى الله تبارك وتعالى. إذن من حلمه أنه يصبر، ومن حلمه سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: إن صاحب الشمال، إن صاحب الشمال، ذاك اللي تكتب السيئات، ليرفع القلم 6 ساعات، ماشي دير هكا خصير الزوجة دير، لا لا لا، لا تعجل بالعقوبة، اصبر ملي تيكون كاع الاثم وتيكون الاجرامه تقل شويه. ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، 6 ساعات. قال الشيخ الالباني رحمه الله عليه، قال: والعرب تقسم النهار، لا تقسم النهار لاش، 12 ساعه، 12 ساعه، 12 ساعة في النهار و 12 ساعة في الليل. قال: والظاهر أن المقصود بالساعات المذكورة في الأحاديث المقصود بها هي الساعة اللي عندنا احنا، الساعة الزمنية، قد تقل وقد تكثر بحسب طول النهار وقصره، ما عليناش. إن صاحب الشمال لا يرفع، تدي الإثم، وهذاك اللي تيكتب السيئة ما تيجازكش بها، تيبقى هز قلماش باش يكتب هذيك السيئة 6 ساعات، تقدر تكون ساعات اللي احنا عارفينها، وقد تكون أكثر، لم لا، وقد تكون أكثر. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات، لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة، وإلا كتبت واحدة. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المخطئ. علاش ما تعملوش بهذا المبدأ مع زواجنا؟ علاش؟ لماذا؟ تحاولاش تنسى، وتحاولاش تموش شوية، وتمشي وتجي، وتكظم الغيظ، وتشوف أنت أنك تخطئ، وهكذا. لماذا؟ إحنا إذا نقرأ مثلا الشكور الحليم راه بغينا نخرجوا هذا المعنى، نريد أن نستخرج هذا المعنى. 6 ساعات عن العبد عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر منها، شوف شوف، ألقاها. كاين بعض الرجال اللي المرأة احيانا تكون مصيبة من الإصابة، ماشي مصيبة اخرى، لا، مصيبة من الإصابة، اي انها هي اللي على حق، وتجي وتعتذر للرجل، فإذا بالرجل يستنكف وتهز المناخر تاعو، ما تيرضاش أنه يسامح. مالك؟ أش ديك برشان؟ شوف هناش، ألا تحب ألا تحب أن تتخلق بهذا الخلق العظيم؟ قال هو مبدأ التجاوز والعفو والصفح، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. في السياق علاش؟ علاش بغيت تكبر الإنسان؟ علاش ما تيسامحش؟ علاش بعض الأزواج تلقاهم ما تيسامحوش؟ تيبي يمكروا بالأزواج تاعهم. والله الذي لا إله وتجي الزوجة بالصباح وبالعشية وتعتذر وهي كما قلت هي على صواب، والرجل لا يرضى أن يسامح. اعلم رحمك الله أن الجزاء من جنس العمل. إلى الإنسان تجي مرته تتود ليه وتتعتذر ليه وتبقى هو هز شكتو، عرف بأن الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمح يسمح لك، والإنسان اللي ما تيسمحش لعباد الله وما تيتجاوزش عليهم قد يكون جزاؤه عند الله من جنس عمله. كان واحد الرجل تيسلف الناس تيسلفهم وتيقول لهذوك العمال تاعو سيروا عند فلان قول لي يعطيك ديالي، إلا ما عندوش تجاوزوا عنه فوتوه خليوه. كان عنده هذا الخلق فقط، باللي ما توقف بين يدي رب العالمين اش عنده؟ ما عندوش، ليس له خلق إلا خلق التجاوز. فقال الرحيم الغفور نحن أحق بالتجاوز منه، تجاوزوا عن عبدي. القضية مشي سهلة، القضية مشي سهلة. إذن الله تبارك وتعالى ما قال شكور حليم، قالنا شكور حليم لأجل أن نتخلق بهذين الاسمين العظيمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومحمد سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دواء وآخر علاج أذكره للطلاق وهو من المهمات، هذا العلاج اللي بنذكر دابا الآن قد يذهب عنا حالات طلاق كثيرة وكثيرة جدا، اللي هو قال الحق جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إلى الإنسان قاعد شي اللي قلنا احنا ما دخل ليه لا الرسول ولا قاعد شي اللي قلنا هو ما وكل ليه والو، أو استحالت العشرة أو إلى غير ذلك، داك الإنسان اللي بيطلق يوقف يتأنى واحد شوية ويتأدب بالأدب القرآني في الطلاق، لأن الطلاق فيه جزء أنواع، كاين الطلاق السني وكاين الطلاق البدعي. أغلب الحالات تاع الطلاق اللي تطلقوا الناس تطلقوا عليهم من الآثام والأوزار ما الله به عليم. أي واحد بيطلق تيخصو يحبس ويطلق المرأة في واحد الحالة معينة، أشنا هي؟ هي اللي قال الله تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، وهي الحال التي تكون المرأة طاهرة. اللي بيطلق تيطلق مرته في واحد الحال اللي هو تاع الطهر، وتيكون هذا الطهر لم يمسها فيه، هذا هو الطلاق السني، هذا هو الطلاق اللي أمرنا به الله تبارك وتعالى وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا الكلام الإنسان تخاصم مع الزوجة تاعه، تخاصم مع الزوجة تاعه والتي تخاصم معها، صافي الآن عزم على الطلاق، ما كاينش اللي بيردوا لا باه ولا جداه ولا جدو ولا والو، زقا بغيت يطلق زقا يتأدب. هذه السيدة الآن ربما من اللي طهرات جمعتها نعستي معها، أن لا يحل لك أن تطلقها، لا يحل، يحرم، يحرم عليك أن تطلق. إذا ليش بتندير زقا حتى تحيض وتطهر؟ إذا لا يحل الطلاق في طهر مسها فيه، ولا يحل له الطلاق في حيض كذلك. إذا كانت المرأة حائض يحرم على الرجل أن يطلقها. شو هذا الشرع حكيم؟ راه المسلمين لو كانوا تيلتزموا بالقرآن وبالسنة راه ما تنشوا هاد الروينة اللي كاينة، هذه الروية اللي كاينه ما غاديش تكون. إذن إلى المرأة هرات من الحيض وجمعتها لا يحل لك أن تطلقها، وإلا كانت حائض لا يحل لك، لا يحل لك كذلك أن تطلقها. إذن غادي أنت غادي نطلقها، بغيت نزقها بغيت نزقها حتى السيدة يفوتها الحيض الحيض، وملي تطهر تطهر عاد ديك الساعة نقول لها أنت طالق. وراه بالمناسبة راه أي واحد تخرج هذا اللفظة تاعت كلمة أنت طالق ولو باللعب، أنت مطلقة في ما كانت هداش طاء لام قاف أنت طالق وخب الضحك، راه يقع الطلاق مع الإثم، لأن هذه كلمة عظيمة. ولذلك الله تبارك وتعالى ما تكلم عن الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا أو هزؤا على القراءتين. كاين بعض الناس ليه فهموا هي الطلاق، أنت مطلقة أنت مطلقة، إذا أش باقي تدير أش باقي تدير؟ إذا رجعوا للموضوع اللي إحنا فيه، أي واحد بيطلق لا يطلق زوجته في طهر مسها فيه ولا يطلق زوجته كذلك في حيض. علاش علاش الشرع درنا هكا؟ لأن أغلب تاع الحالات تاع الطلاق الإنسان داش تغضب فيرمي الطلاق على زوجته، راه يقع الطلاق ولكن اش تيكون هو الملوم وهو المسؤول مع الإثم. انتبهوا مع الإثم، آثم لأنك اش ما طبقتيش حدود الله تبارك وتعالى، ما طبقتيش حدود الله تبارك وتعالى في الطلاق. إذا المرأة دارت لي شي حاجة وها وهي الآن طاهرة طاهر، هي الآن طاهر لكن اش هذا الطور نسيتها فيه، إذا ملي تطلع عليا كذا نقول احنا الزعف والدم وتنبي نتقبل، لا لا خلي حتى تحيض وتطهر عن ملي انت تتزقى، فإن الله تبارك وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا. تقدر مثلا ترقع هذاك الخطأ، تقدر تعتذر، تقدر بزاف الحوايج، إذا تنولي واش تنجنبوا كثير من حالات الطلاق. وفي الحيض كذلك المرأة إذا تكون حائض الرجل تياش تيشتاق للمرأة، هذا أمر فطري جعل الله تبارك وتعالى اش عند الرجال، إذا تيخصوهاش يتلهى فيه إمتى هذه المرأة تطهر، ها ماشي تيولي عازم على الطلاق، لا تيبي حوايج أخرين من زوجته. إذا فينا هو الطلاق؟ مشى تلاشى، بمعنى أن الطلاق لا يقع إلا إذا استحالت العشرة، أن هذه السيدة ما باقي خدامش بتاتا. طيب المسلم اللي تيراعي هذا الأدب وتيطلق في طهر لم يمسها فيه تيقول لي الله تبارك وتعالى هنا خصك تقيد بواحد الحاجة أخرى، أشنا هي؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. شوف واتقوا الله ربكم يا معاشر الرجال، واتقوا الله ربكم، شوف لا تخرجوهن من بيوتهن. اش معنى هذا الكلام؟ المرأة ملي تطلقها في الحالة اللي قلت يجب عليك ألا تخرجها من بيتها، سيري عند أمك وسيري عند باب، لا خليها في بيتها. إلى خرجتها أنت آثم، أنت آثم، لا تخرجوهن من بيوتهن. وتتبقى معاها المرأة تتلبس اللباس اللي هواش، ماشي تستر منه، لا تتزين تتزين وتتحاول تياس كي تنقولوا احنا تجروا، تتحاول تجروا. وطبعا ما غاديش تلقى شي راجل انه واش غادي يصبر على الزوجه تاعو ثلاث حيضات. لذلك الله تبارك وتعالى قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، لان قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. اذا اذا مشينا احنا بالتعاليم الاسلاميه والله الذي لا اله الا هو غادي تكون واحد، قد لا اكون مبالغ الا قلت واحد 80% حتى 90% تاع حالات الطلاق غادي اش غادي تمشي بحالها وغادي تتلاشى. وكما قال بعض المشايخ انا ضامن في هذه المساله، الى المسلم يلتزموا بالتعاليم والتشريع الاسلامي ما غاديش تبقاش هاد الاشكاليات وهاد الفوضى اللي الان جارياش في حالات الطلاق. لذلك عباد الله علينا أن نلتزم بآداب القرآن وتعاليمه، اللي بيطلق ما يطلقش في طهر مسافي ولا يطلق في حيض